الدرس السادس وهو الأخير. وفي الدرس الأخير صلاة الجمعة وصلاة الخوف وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء وأحكام الجنائز، ثم فهرس يوضح ما في الكتاب. هذه بشرى لطلاب العلم في كل ربيع العالم الإسلامي للاستفادة من هذا الكتاب القيم الذي إن شاء الله إن عمل به طالب العلم حصل على خير كثير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في صلاة الجمعة. الجمعة فرض عين إذا وجدت شروط وجوبها وشروط صحتها وشروط صحتها وشروط وجوبها. أولا الذكورية، فلا تجب على المرأة ولا على الخنثى. ثانيا الحرية، فلا تجب على العبد وإن بشائبة. شائبة يعني مرئية. العبد المملوك أنواع، أكثرهم يعني تمكنا في الملكية يسمون قن، عبد قن، قاف نون قن، مع المملوك ملكا محضا بالكتاب. وفي واحد آخر يسمون مكاتب، هذا المكاتب لا يكون مملوك لكن يطلب من صاحبه أن يكاتبه على ثمن فيسدد، ثم يحرر متى ما سدد القيمة. يقوم يقوموهم، ومطلوب من السيد أن يعطيه الثمن لنكسب إذا يسدد ما عليه من أقساط، لكن هو في حكم المملوك حتى آخر قصة من الأقساط، متى ما سدد صار حروة، هذا يسمون مكاتب. فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. النوع الثالث بيسموه مباعض. المباعض كان يكون شركا بين مجموعة من الناس، يعني واحد يكون مالك عبد ومات ترك أولاده اثنين ثلاثة مشتركين فيه. إذا واحد حرر نصيبه وكان له من المال ما يكفي أن يصيب الآخرين، يطلب الآخرين حرقا ما بنحرر إلا بثمن، يجبر هذا الذي حرر جزءا منه أن يشتري الباقي ويحرر وجوبا. أما إذا عجز ولم يكن له مال فقد حرر منه ما حرر، حديث البخاري وفي مسلم. ففي حديث استسعاء، استسعاء معناه أن ينبغي له أن يعني يترك حتى يسعى العبد نفسه يحرر بقية ما عليه من الكون من رق، ده مباعد. في واحد يسموه مدبر، مدبر ميم دال باء مدبر، مدبر ده مالكه يقول أنت حر عند موتي، أنت حر أو عقب موتي يسموه أنت حر على دبري عند موتي، متى ما مات السيد يصير حرا، يصير حرا. نجوب بشرط ده بشرط الموت، ده مدبر. في واحد محرر بأجل، إذا حلل مثلا العام الجاي بعد عامين بعد ثلاث أعوام كذا، وحرر أجل له محرر أجل، كله مدبر. والمؤجل هذا والمكاتب كلهم يعتبروا عبيد حتى يعني ما يحل أجل ويسدد ذاك بين الذي عليه. في واحد يسموه مشرك، يعني هو شركة زي الأول ده، لكن ده حرر منه جزء، ده ما هو حرره، يكون مشترك بين مجموعة من الناس. ربنا ذكر في سورة النحل الشركاء متشاكسون، مشتركين فيه، كل واحد يأمره بأمر مشتت كالعبد الذي يعبد غير الله عز وجل، يكون بين أمر الله تعالى وبين أمر سياده، فيشتت يعني أمره ما يستطيع، ليس كالذي وحد الله سبحانه وتعالى. يعني شاهد أنه شركة من مجموعة من الناس. في أمر يسموه أم ولد، أم ولد، أم ولد تكون مملوكة للسيد فيطاها بملك اليمين فتحمل منه، إذا حملت منه ولو أسقطت سقطا ولو دما السقط، في مذهب مالك لا يجوز بيعها ولا إهداؤها، إنما تكون يعني تحت هذا السيد متى ما مات صارت حرة، متى ما مات السيد صارت حرة، ما تورث إلا إذا أراد أن يحرره هو، أراد في حياته حرارة خلاص. أما إذا مات على ذلك متى ما مات تصير حرة تعتد عدة الأمة، لكن تبقى حرة بعد، يسموه مولد. أيوه، هو مولد نصف شهرين وخمسة أيام يتوفى. لأنواع العبيد اللي شائبة، يعني شائبة جزء من الملك عليه، قال لا تجب الجمعة على المملوك وإن بشائبة وإن فيه شيء منها، هذه حرية لا تجب عليه الجمعة حتى يكون حرا، حرية تامة. نعم. ثالثا الإقامة، وهي عم من الاستيطان، فمن نزل في سفره بقرية الجمعة ونوى إقامة 4 أيام فأكثر وجبت عليه الجمعة، وإن كان لا يتم به العدد. فمن أقام ببلد الجمعة أو بقرية لا تبعد عن مسجد الجمعة بأكثر من 3 أميال، حوالي 4.8 كيلومتر، تجب عليه الجمعة. الإقامة الاستيطان فأنا ساكنين أصلاً بلدهم المستوطن، أما المقيم لا مؤقت، مؤقت متى ما نوى إقامة 4 أيام كما ذكرنا في الله، تجب عليهم ويجب عليهم إكمال الصلاة للمسافرين، قلنا انقطع حكم السفر متى ما نوى إقامة 4 أيام. وهذا كذلك إذا نزل في مكان نوى 4 أيام أو أصلا حسب ظروفه لا يستطيع يسافر قبل 4 أيام، يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يصلي الجمعة، وأن يصلي الجمعة. لكن المالكية الذين اشترطوا العدد في الجمعة قالوا المقيم لا يحسب في العدد، لا يحسب في العدد، ولو أن العدد ما قول مالك يا أخوان جيني إن شاء الله في هذا الجمعة قدام شوية، مالك ما اشترط عدد، مالك قال جماعة يتقالون قرية تتقرى به، ناس قاعدين مستوطنين يحموا أنفسهم يكسبوا معيشتهم مستقرين، الجمعة تجب عليهم دون ذكر العدد. ومن المالكية من ذكر العدد، الذين ذكروا العدد قالوا هذا المسافر الذي أقام لا يتم به العدد، لكن ممكن يكون إمام، إذا كان عدد تام ممكن يكون إمام. نعم. رابعا السلامة من الأعذار المسقطة، كالمرض الذي يشق معه الذهاب والمطر والوحل الشديدين، والأمراض التي يخشى منها على المصلين كالأمراض المعدية وكالجذام وكتمريض القريب كالزوجة والولد وأحد الولدين وأحد الوالدين والأجنبي المحتاج إليه. نعم. والأجنبي المحتاج إليه في المريض في التمريض وشدة مرض قريب ونحوه وشدة مرض قريب ونحوه وخوف على مال له قيمة سواء له أو لغيره، أو الخوف على نفسه من ضرر كالضرب والحبس وعدم ما يستر به عورته، ورائحة كريهة فيه تضر المصلين ولا يجد ما يزيل بها، ويعذر الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولا يجد قائدا يوصله. ولم يذكروا بقية الشروط المتعلقة بالصلاة كالبلوغ والعقل لأنها شروط عامة للصلاة ولا تختص بالجمعة. لهم هذه الأعذار جاد لهم التخلف عن الجمعة، وكل من ذكرناه أنه لا تجب عليهم الجمعة إذا صلوا نابت عنهم الظهر، يعني المرأة المملوك المسافر أصحاب الأعذار إذا حضر عليهم صلاة الجمعة اسقط عنهم صلاة الظهر، يكون بدل الظهر بالنسبة لها. أما شروط صحتها فخمسة، هي أولا الاستيطان، وهو الإقامة بقصد التأبيد بقرية ثابتة كالمبنية بالحجر أو الأجصاص. الخص معروف القصب، يعني القصب القوي يعني له بيوت العرب. نعم. الأخصاص. أيوة. أو الأخصاص ونحوها من المواد الثابتة لا كالخيم المتنقلة، فلا تجب الجمعة على الرحل إلا إذا كانوا بجوار بلد الجمعة الذي لا يبعد عنهم أكثر من 3 أميال كما تقدم. ومن شروط قرية الجمعة أن تسكنها جماعة تتقرى بهم القرية، أي تستغني بهم بالأمن على أنفسهم عادة، والاستغناء في معاشهم العرفي عن غيرهم، يعنون بذلك أن لا يحتاجوا إلى الترحال. ثانيا حضور 12 رجلا على الأقل من المستوطنين الذين تجب عليهم الجمعة، وأن يحضروا من أول الخطبة إلى انتهاء الصلاة، وهو الراجح في المذهب. وقال الإمام تجب الجمعة على أهل القرية تتقرى بهم القرية، ولم يشترط عددا محددا. ثالثا الإمام المقيم ولا يشترط فيه الاستيطان، وإن حضر خليفة المسلمين الجمعة صلى بهم ولو كان مسافرا، والشرط في الإمام أن يصلي من خطب إلا لعذر لا يرجى زواله في مدة يسيرة وإلا انتظر. مذهب مالك ما يجوز، يعني بعض الناس مرة الواحد يخطب يقول يدي الواحد يصلي، عندهم ما جلس لو لا بد الخطيب الذي يصلي إذا كان عذر يمنعه وعذره يعني لا يرجع يعني زواله قريبا وإلا انتظر وجوبا. نعم. رابعا خطبتان ويشترط فيهما أن تكونا من قيام بعد الزوال قبل الصلاة داخل المسجد بحضور الجماعة التي تصح بها الجمعة وأن تكون مما تسميه العرب خطبة. في القيام ممكن أن قال مستحب أن قال وجوب الصلاة أنها واجب قيام الخطبة يعني لو خطب جالسا ما تبطل الخطبة ولا تبطل الصلاة لكن يكون ترك واجب من الواجبات. خامسا أن تكون صلاة الجمعة بجامع مبني على عادة بناء أهل البلد وأن لا يتعدد إلا إذا توسعت القرية جدا فشق على الناس الحضور من أطرافها أو ضاق الجامع وتعذر توسيعه وإلا فالصلاة في العتيق وإن تأخر أداء أي وإن تأخر أداء أي إذا بني جامع حديث من غير ضرورة فالصلاة فيه فاسدة وإن صلوا قبل العتيق وإن صلوا قبل العتيق ومن شروط الجامع اتصاله ببلد الجمعة ولا يضر الانفصال اليسير ولا يشترط في الجامع أن يكون مسقوفا ولا مؤبدا وتجوز الجمعة برحبة المسجد وبالطرق المتصلة به إن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف ولا تصح على سطح المسجد ولا بالمباني المتصلة بالمسجد كالدكاكين والمخازن. سنن الجمعة. أيوة. المسجد لا الصامد الأول يخش فيها لا الصامد الأول يجوز من المسجد يعني يخش من خارج المسجد. نعم. أي الشوارع المتصلة والرحبة كله ثالث ما يصلي في غرف غرف مبنية عندناها مخازن عندناها أشياء خاصة يعني سكن للإمام ولا كذا ما يصلي يصلي في الطرق العامة والرحبة المسجد. نعم. ولا مؤبدا يعني يخش في خيام يعني لا مؤبدا يكون ممكن يقوم مسجد مؤقت الناس يعملوا به زنك يعملوا به شيء يصلوا فيه ولا على ما بال ما يصلحوا المسجد او يبنوا المسجد ما هو شرط يكون يعني الى الابد. حتى لو واحد تبرع قال الله جعلته مسجدا لمده سنتين على سنتين لا يسوي دكان خلاص شوفوا غير المسجد ما مشكله. اذا قلنا يا شيخ لا حديث من غير ضروره والصلاه أيوة. يعني كيف يعني مصدر ضرورة يعني إذا كانوا مصدر ضرورة ذكروا قالوا إن يكون البلد واسع جدا يشق على الناس أن يأتوا إلى المسجد من أطراف المدينة في صعوبة على الناس يعني الخطونة يقولون سووا مسجد واحد ما يستطيع ولا بعد حتى يعني في صعوبة إذا كان البلد بقت كبيرة جدا ممكن يعني أكثر من المسجد لكن البلد محدود القديم بالذات المدن كان ذاته يعني الغالب كانت مدن محدودة صغيرة المسجد واحد لو بيسعى الناس أو في إمكان المسجد نفسه فيه توسع أو المسجد في إمكان توسع في المسجد ما يجوز إحداث مسجد ثاني آخر ما يبني مسجد صلوا في المسجد لا يوسع وفيه صلوا فيه حتى قالوا لو أجبر صاحب الملك أن يأخذ العوض ويوسع المسجد إذا كان مسجد زي ده بيوت مجاورة ما بيتوسع إلا في البيوت قال الحاكم يجبر السكان يأخذ منهم قطع ويعوضهم يوسع بالمسجد فإذا هذا لا يمكن أصلاً لا يوجد ممكن يحدث مسجد جديد إن أحدث مسجد جديد بغير هذه الضرورات وصلوا في هذا المسجد قبل ولو قبل المسجد العتيق صلاتهم باطلة لا بد يكون مسجد واحد ومسجد السعوديين يشددوا الآن يمكن غير البلاد الثانية برضو ما من السهولة يسمح للناس يبنوا جامع على جمعة تلقى في بعض المدن بين بيت وبيت مساجد مساجد ضخمة جدا صورة كان أوقات لكن جمعة عندهم لأن مثل حنابلة قريب من مذهب مالك في هذا الباب السودان لا لو انت سويت باب هذا بيتك ده بكره سويت جمعة لا حد يقول لك انت قاعد تسوي فيه ما حرية يعني هم قالوا ما انه غلط في الدين اصلا ما عندهم مشكلة فما اسمه حتى انا المسجد انا بين هنا الحمد لله سوينا جمعة ما بعد ذلك قال لي اسوي فيه شنو ولا المسجد ما عندهم مشكلة. مثلا الاتصال زي كمان مثلا الاتصال ممكن يصلي ممكن يصلي. سنن الجمعة. أولا استقبال الإمام أثناء الخطبة إن أمكن ذلك. ثانيا جلوس الإمام قبل الخطبة وبين الخطبتين. ثالثا غسل بعد الفجر لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافر والصبي والمملوك والمرأة واتصاله بالرواح إلى الجمعة فإن تأخر بعد الغسل عن الرواح كثيرا أعاد الغسل وكذا لو انشغل بأكل أو نوم خارج المسجد. رابعا تحسين الهيئة بقص شارب وتقليم أظافر وحلق عانة ونسف إبط والسواك والتطيب وجميل الثياب وأفضلها الأبيض. خامسا عدم الركوب في ذهابه إلى الجمعة ولا بأس بالركوب في الرجوع. سادسا التبكير إن أمكنه ذلك. سابعا تقصير الخطبة ورفع الصوت بها والثناء على الله فيها والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن وتوكل الإمام على عصا ونحوها. ثامنا قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والأعلى أو الغاشية في الثانية. تاسعا حضور صبي وعجوز وعبد مكاتب ومملوك وملوك من غير المكاتب إن أذن له سيده. يعني المكاتب ما بي ما بيستأذن يجب يزيده ما تجب عليه لكن الحضر ملوك بحقه أما الآخرين دين لا بد أن يأتوا بإذن الناس. عاشرا تأخير معذور الجمعة الظهر إن ظن زوال عذره قبل فوات الجمعة وإن قدم الظهر ثم زال عذره قبل فوات الجمعة عادها جمعة وجوبا. أما من يئس ابتداء من زوال عذره صلى الظهر ولا ينتظر انتهاء الجمعة. كما يجوز لكل من لم تجب عليه الجمعة أن يصلي الظهر قبل الجمعة إذا تحقق من الوقت كالنساء والمسافرين. مسائل: أولا لو حضر الجمعة من لم تجب عليه صحة بدل الظهر. ثانيا يجوز حمد عاطس أثناء الخطبة سرا كالتأمين والتعوذ والاستغفار عند أسبابها. ثالثا لا يجوز تخط الرقاب عند الخطبة ويكره قبلها إلا لفرجة. رابعا يجوز بعد الخطبة التقدم إلى الصفوف الأمامية. خامسا يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة كما يجوز المشي بين الصفوف. سادسا يجوز للخطيب الكلام مع المصلين كأن يأمر بشيء أو ينهى عنه وجاز لمن تكلم معه الخطيب الرد عليه. من مكروهات الجمعة: أولا عدم التطهر للخطبة. ثانيا ترك العمل يوم الجمعة تدينا لئلا يكون تشبها باليهود الذين يتركون العمل يوم السبت تدينا. قال يكره ترك العمل يوم الجمعة فيعني دينا يعني لكن لو قال راحة شيء عام على كيفه لكن يترن يوم الجمعة العمل ما ينبغي ويترك العمل يغفر هذا يوم كلا عنده. ثالثا التنفل عند الأذان الأول للجالس في المسجد لا الداخل فيه. رابعا حضور شابة الجمعة ما لم تسبب فتنة للحضور وإلا حرم وألحق أن امرأة شابة كانت أو عجوزا يجوز لها حضور الجمعة والجماعات. أظن والحق كلها والحق أن امرأة شابة والحق أن امرأة شابة كانت أو عجوزا يجوز لها حضور الجمعة والجماعات بشرط الحجاب الشرعي الذي يحفظها من الفساق ويحفظ الرجال من فتنة. خامسا السفر بعد الفجر يوم الجمعة. سادسا التنفل بعد الجمعة في المسجد لمن يقتدى به وعلل بعضهم بأن بعض المبتدع كانوا يعيدون الجمعة ظهرا لشكهم في أئمة المسلمين فكره من العلماء هذا التنفل حتى لا يسبب مضعنا في الإمام. فلو زالت هذه العلة زال ما بني عليها فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقد صح عن ابن عمر أنه إذا تنفل في المسجد صلى ركعتين وإذا تنفل في بيته تنفل بأربع والله أعلم. ما يحرم يوم الجمعة: أولا السفر يوم الجمعة على من تجب عليه عند الزوال إلا لضرورة. ثانيا الكلام عند الخطبة إلا للخطيب ومن خاطبه ولو لم يسمع إلا أن يلغو الإمام في خطبته كأن يتكلم بباطل أو يدعو لمن لا يستحق. ثالثا التنفل عند الخطبة وبعد خروج الإمام على الراجح من المذهب. وقال بعض محققي المذهب باستحباب تحية المسجد للداخل أثناء الخطبة لصحة الحديث بذلك ولا حجة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا السلام والرد عليه أثناء الخطبة وكذا تشميت عاطس ونهي لاغ. خامسا أكل أو شرب وكل مشغل عن الخطبة. سادسا البيع ونحوه من عقود المعاوضات كالإجارة والشركة ونحوهما. ويفسخ العقد وإن فات فالقيمة لا الثمن لبطلان العقد. أما عقود التبرعات كالهبة والصدقة وكذا النكاح لا يبطل وإن منع، والله أعلم. مسألة: إذا اجتمع العيد والجمعة هل يباح ترك السعي للجمعة لمن حضر صلاة العيد؟ قال في ذلك بعض العلماء لحديث رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر عن عثمان بن الزبير رضي الله عنهما، وقال آخرون لا تسقط الجمعة بالعيد، وهذا مذهب مالك والجمهور، لأن صلاة الجمعة فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع، وصلاة العيد سنة على أصح أقوال أهل العلم، ولا تنوب سنة عن فرض، لأن كل منهما صلاة مطلوبة لا تنوب إحداهما عن الأخرى، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى كل من العيد والجمعة في يوم واحد، ولم يثبت دليل صحيح صريح في سقوط الجمعة بالعيد، فالحديث المرفوع في هذا ضعيف، والموقوف على عثمان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي الذين حضروا معه صلاة العيد عن الجمعة، وأهل العوالي قد لا تجب عليهم الجمعة لبعدهم عن المدينة. أما أثر ابن الزبير وما قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل التأويل كما بينته في غير هذا الموضع، ومما يحتج به أن الجمعة ثبتت بيقين وسقوطها بالعيد ظن، فلا يرفع ما ثبت بيقين إلا بيقين مثلي، وهذا هو الأرجح والأبرأ للذمة. ومما يتعجب له أن بعض أدعياء العلم إذا اجتمع العيد والجمعة فرغوا أنفسهم للنهي عن صلاة الجمعة، ويعقدون لهذا محاضرات ودروس، بل ويقفون على طرق السعيين للجمعة ويردوهم كأنهم يمنعون من وقوع منكر عظيم. نقول لهم اتقوا الله ولا تقولوا في دين الله ما ليس لكم به علم، لم يسبقكم على هذا المسلك أحد من أهل العلم في أي مذهب من مذاهب الأئمة المعتبرين، بل غاية ما قال من أخذ بالأحاديث المبيحة لترك الجمعة إذا اجتمعت مع العيد عدم وجوب الجمعة لمن حضر صلاة العيد، مع قولهم بأفضلية السعي للجمعة وحثهم على ذلك وتقديم أداءها على تركها كما هو نص الحديث المتنازع على صحته، فإنا مجمعون. فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف كيفية في لحظة صغيرة في كان نجمة من الشيخ مساعد يعني عارفين الموضع عن حكم اجتماع الجمعة والعيد، لحظة صغيرة بعدين إن شاء الله هم مفعلين ممكن تشوفوا ونزيلوا إن شاء الله عندكم إذا كان يجيتون وهو الشيخ مهم. صلاة الجمعة، صلاة الخوف كيفية معينة في أداء الصلاة المكتوبة بسبب خوفي من عدو واقع أو متوقع، وأداء الصلاة بهذه الكيفية المغايرة لهيئة الصلاة سنة مؤكدة عند قتال مأذون فيه، سواء كان قتالا واجبا كقتال الحربيين والبغاة أو قتالا جائزا كقتال مريدي المال من المسلمين. وجاءت نصوص كثيرة مختلفة في كيفية صلاة الخوف اختلاف ظروف القتال، قد يكون العدو بمواجهة المسلمين وقد لا يكون كذلك. الكيفية التي اختارها علماؤنا تصلح في أغلب ظروف القتال. قالوا إن كان عدد جيش المسلمين كثيرا ولم يخشى عليهم من مباغتة قسمهم الإمام إلى طائفتين بعد تذكيرهم بكيفية صلاة الخوف، طائفة تحرس العدو وطائفة تصلي معه بعد أذان وإقامة ركعة في الثنائية كالسفرية والصبح، وصلى بهم ركعتين في غيرها، فإذا تمت الرقعة في الثنائية وقف قائما إن شاء قارئا أو ذاكرا داعيا أو ساكتا، فيصلي المأمومون ورقعتهم الثانية ويسلمون ثم يذهبون للحراسة، فتأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه في الصلاة فيصلي بهم رقعة فيجلسون بجلوسه، فإذا سلم أتموا لأنفسهم الرقعة الثانية وسلمون، وفي غير الثنائية يصلي بالطائفة الأولى رقعتين ويتشهد، فإذا نهض إن شاء سكت وإن شاء دعا ولا يقرأ لأنه لا قراءة بعد الفاتحة، فينتظر بها الطائفة الثانية فيتم الطائفة الأولى صلاتها ثم يذهب للحراسة، فتأتي الطائفة الثانية فتكبر خلفه فيقرأ بهم ويصلي ركعتين، فإذا سلم قام هؤلاء فأتموا صلاتهم، فإن كان عليه سجود قبلي مع الطائفة الأولى سجدوا قبل سلامهم، وإن كان السجود مع الطائفة الثانية أتموا صلاتهم وسجدوا قبل السلام، وإن كان عليه سجود بعدي سجد الجميع بعد سلام الإمام، وإن لم يمكن قسمة الجيش لقلتهم بالنسبة للعدو أو لاستمرار القتال، صلوا كيفما استطاعوا إيماء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وإن لم يمكن بإمام صلوا أفذاذا بدمائهم وحركتهم التي يحتاجون إليها، وإن حصل لهم الأمن أثناء الصلاة أتموها صلاة أمن، والله أعلم. أسهل الأولياء صلاة القول، لأنه ذكر 23 عن هيئة الناس من عرب وغيره، وحتى مالك ذكر يعني هيئتين، هذه هيئة اللي اختاره هو حديث صالح بن خوات في البخاري ومسلم، حديث صالح بن خوات. حديث آخر مالك ذكره برضو، قال الإمام يكبر ويصلي بهم ركعة ويقف، فإن هؤلاء لا يسلمون ولا يتمون صلاتهم، يذهبون ويأخذون السلاح ويحرصونهم في الصلاة، ثم جاءت طائفة أخرى فتكبر وصلي بهم ركعة، إذا سلم الإمام الكل يتم صلاته حيثما هو، وهذا حديث عبد الله بن عمر. لكن مالك اختار حديث صالح بن خوات أنه قال أشبه بهيئة الصلاة عموما أقوى من الهيئات، لأنه دين يسلموا طبعا أنه دين يفارق الإمام يسلموا، لكن قال هذا أقرب للهيئات وأسهلها. نعم، كيفيات كثيرة تقول في قبل الفقه. نعم، هو المقصود أول حاجة أصلا المسألة ذات فيها أهمية صلاة الجماعة أنها لا تترك حتى في أحلق الظروف. نعم نعم. والمسألة الثانية هو أحدث كلمة المسلمين وأحدث صفهم، حتى في الصلاة ما يكون جماعتين، يكون جماعة خلف إمام واحد، دعوة إلى توحيد الكلمة وتوحيد الصف وعدم الاختلاف. بالذات القتال أحوج ما يكون الناس في وحدة وحدة الكلمة عند القتال، لأن أقل اختلاف يؤدي إلى خلل، ولذلك قالوا الصلاة خلف إمام واحد أدعى لوحدة الكلمة، هذا أحسن وأفضل. وما حصل في تاريخ المسلمين صلوا بإمامين أصلا، ما حصل يعني، حتى بعد السنة ذكروا من تأخر عن الصلاة صلاة الإمام من أي عذر من الأعذار يصلي منفرد، قال ما يصلي جماعة، ما في جماعة ثانية، جماعة واحدة. هذا يوم الزمان يكون عالم يعني يعلمهم يعني، نعم هو بالغالب يعني قواد الجيش كانوا علماء، ما كانوا يختاروا يعني العوام، كانوا هم علماء وهم موجهين، والله سلام أحيانا يكون هو في الغالب يعني خلفاء المسلمين كانوا على سيوشي في الغالب، حتى في الدول العباسية يعني ما يذكر عن هارون الرشيد أنه كان يغزو عامه ويحج عامه، وكان يقود الجيوش بنفسه، وكثير من المسلمين كانوا هكذا، فإذا أرسلوا من ينوب عنهم كانوا يرسلوا العلماء الكبار. فصل في صلاة العيدين. العيد من العود، سمي عيدا لعوده وتكرره، وفي الغالب يطلق على ما يتكرر بانتظام من الأفراح، وفي الحديث لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وللجاهلية في كل زمان أعياد، وقد جاء الإسلام بعيدين بعد موسمين عظيمين من مواسم العبادة شكرا لله على التوفيق، فعيد الفطر عقب شهر رمضان، وعيد الأضحى عقب أعظم يوم من أيام الله يوم عرفة، وما سواهما من أعياد الجاهلية، فشرع الله في هذين العيدين صلاة وهي سنة، فشرع الله في هذين العيدين صلاة وهي سنة مؤكدة تلي الوتر في السنية في حق من تجب عليه الجمعة غير الحجاج وأهل منى، وتندب للمرأة والمسافر والمملوك والصبي، وهي ركعتان، ووقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وتكره بعد الشروق مباشرة، ولا تصلى بعد فوات وقتها ولا تقضى وقتها. لا تقضى ثانيها اليوم لو انتهى، لو ما علم الناس دخول الشارع بعد الزوال تسقط صلاة العيد. وما صح الحديث الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد الناس من بلغ رأيته البارحة الهلال وأمامها بالفطر وأن يغدو من الغد إلى الصلاة، الحديث فيه كلام بل ضعيف عن الحديث الحقيقة. خلاص يعني إذا كان الناس ما علموا بدخول الشهر إلا بعد الزوال يفطروا، لكن ما علموا صلاة العيد. سيد رحمه الله سيد قطب عنده كلمة جميلة. هناك الجاهلية تحدث مرات قضايا وتريد الحرب الإسلام. الدول اللي بها شرعية سعودية ولا سودان ولا كلها باطلة. كلها باطلة. في حدود مصطنعة ما عندها أي احترام بالشريعة. نعم هنا أنا في كذا شيء. ها؟ نعم هنا أنا في كذا. هنا السعودية عندنا مخيم. ما الكلام. والله في 10 كلمات. ما كلام واحد. ما كلام واحد. الله يكرمك. كلام واحد. صنم. صنم والله. شو من دسم ذي اللي بيجي من النار. صنم من الأصنام. جماعة علماء كنا خلاص. نعم. وصفتها يكبر المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة 6 تكبيرات فكل تكبيرة من هذه التكبيرات سنة مؤكدة ثم يكبر في الثانية بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات ويوالي بين التكبيرات مع مراعاة تكبير المأمومين وإن نسي التكبير ولو واحد أتى بها ما لم ينحني للركوع ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام وإن لم يتدارك حتى انحنى للركوع تركها وسجد لها قبل السلام هذا في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فيحمل عنه الإمام وإذا أدرك المسبوق الإمام في القراءة من الركعة الأولى كبر 6 بعد تكبيرة الإحرام وإن أدركه في الثانية كبر 5 بعد الإحرام ثم إذا سلم الإمام قام فكبر 6 بعد تكبيرة القيام وقيل لا يكبر للقيام ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط فلو رفعهما عند الركوع والرفع منه فحسن على ما تقدم وندب غسل للعيد وكونه بعد صلاة الصبح وندب التزين بجميل الثياب والتطيب وندب مشي في ذهابه ورجوع في طريق آخر في طريق أخرى وندب فطر قبل الذهاب للمصلى في عيد الفطر بتمرات وندب تأخير الفطر في عيد الأضحى حتى يفطر من نسكه إن كان وندب خروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس إلا من بعد مكانه بقدر ما يصل وندب تكبير وجهر به منذ خروجه مع حتى الشروع في الصلاة وندب يقع الصلاة بالمصلى في الصحراء إلا بمكة وندب قراءة سورة الأعلى أو الغاشية في الأولى وفي الثانية والشمس أو الليل وندب خطبتان للجمعة وقيل خطبة وندب خطبتان كالجمعة وقيل خطبة واحدة وكون الخطبة بعد الصلاة وإن أخطأ وقدم على الصلاة عادها بعدها ندبا ويبين لهم في خطبة الأضحى أحكام الأضحية وندب افتتاح خطبة العيد بالتكبير ويكثر من التكبير أثناء الخطبة من غير حد وندب لمن فاتته الصلاة مع الإمام أن يصليها بصفتها وندب لكل مصل ولو صبيا التكبير إثر 15 فريضة وقتية من ظهر يوم النحر إلى صبح الرابع ومن نسي التكبير إثر الصلاة كبر إذا قرب ويندب تذكير الناس بالتكبير ولا يشرع التكبير جماعة بصوت واحد كالنشيد وإنما كل يكبر لنفسه ولو خلف إمام ولفظ التكبير المختار الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 فإذا زاد بعد الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها بمصلى ولا يكره في المسجد ولو كانت الصلاة في مسجد ودخله بعد حل النافلة صلى تحية المسجد والله أعلم فصل في صلاة الكسوف نعم الله هو إمام من باب التذكير بس لكن الناس ما ينشروا حال في خلف الإمام يكبر الإمام تذكير للناس وكل واحد يكبر لنفسه كان تكبير الجماعي ده أول الإمام من جال السلف بعدين مرات الناس ما يتم التكبير عشان الصوت يمشي مع بعض ممكن يطلع ينقص يوصل مع الناس فأنت ما تشعر بأنك أنت شغال في عبادة إنما شغال مع الناس لكن لو أنت كبرت نفسك فما عم تقول أنت هذا هو السنة لكن لو وافق بدون قصد بدون وافق بدون قصد ما في مشكلة نعم ويعني عشان الناس يعني يفوت البلاد دي ما ينتظروا حد من الإمام التاني يدبروه. أول ما قال الإمام والله بأجل بقى طوال أنت كمان طوال معه ما تنتظروا لأن انتظار لحد ما ينتهي من هذا بقى كان حاجة كده تعود. فصل في صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف والخسوف مترادفان أي معناهما واحد وهو ذهاب الضوء كلا أو بعضا من الشمس أو القمر. وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر وأقوال أخرى. فإذا ذهب ضوء الشمس كلا أو بعضا تسن لمأمور الصلاة ولو امرأة أو صبيا أو عموديا. العمودي أنا على البادية سكان الخيام أو عموديا أو مسافرا إن أمكنه صلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان يكبر تكبيرة الإحرام فيقرأ تكبيرة الإحرام فيقرأ الفاتحة وسورة سرا فيركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى فيركع ويسجد سجدتين ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك ووقتها كالعيد من حل النافلة إلى الزوال وندب صلاتها بالمسجد وندب تطويل القراءة بنحو سورة البقرة بعد الفاتحة ثم بعد الركوع الثاني والفاتحة آل عمران وفي الركعة الثانية النساء والمائدة والركوع فيها كالقراءة في الطول فالركوع الأول نحو البقرة والثاني نحو آل عمران وهكذا كل ركوع أقل من الذي قبله ويسبح في ركوعه يطيل السجود كالركوع ويسبح ويدعو فيه. أما الجلسة بين السجدتين فعلى عادة الصلاة ومن خاف بالتطويل ضررا أو فوات وقت قلل وندب الجماعة في خسوف الشمس وتندب الجماعة في خسوف القمر ولا تندب الجماعة في خسوف القمر وندب وعظ بعد الصلاة. لأن المالكية يا أخوان غير المالكية عندهم الخسوف والكسوف صفة واحدة كله عندهم بنفس الكيفية قمر ولا شمس. لكن المالكية احتجوا قالوا يعني أصلا الكسوف قليل جدا لا كان له صلاة بعد سنوات كثيرة جدا الصلاة ثبت أنه صلى للكسوف لكن مثل أنه صلى في جماعة في خسوف القمر وما أنه خسوف القمر ذكره كثير قالوا ما حصل أنه جمع الناس ولا صلى. وقال يعني كثير من العلماء قالوا يعني بالتأكيد الخسوف يكون حصل أكثر من مرة لكنه لم يصلي في جماعة إنما يصلى كعتر ركعتين حتى ينجلي بعجد المالكية. أما عجد الآخرين الحديث العام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني خسفان المتأخرون بحياتي فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا أو فتصدقوا الحديث كثيرة واردة في هذا الباب. نعم. وتدرك الركعة في الركعتين مع الإمام بإدراك الركوع الثاني فإن انجلت الشمس قبل ركعة أتمها كالنوافل وإن انجلت بعدها قيل يتمها كالنوافل وقيل يتمها على هيئتها من غير تطويل وهو الأرجح. وندب لخسوف الشمس ركعتان جهرا كسائر النوافل وندب لخسوف القمر ركعتان جهرا كسائر النوافل الليل وندب تكرارها حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر. وحجة المالكية في التفريق بين صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عند الكسوف والخسوف فقد ثبت أنه صلى في كسوف الشمس كالكيفية التي تقدمت ولم يثبت أنه صلى في كسوف القمر. والأصل في الصلاة أنها كسائر الصلوات في هيئتها ما لم يثبت دليل على خلافها. فصلاة الليل ركعتان ركعتان والله أعلم. ركعتين ركعتين والانفراد أفضل التهجد كل واحد يصلي إلى الله عز وجل ركعتين ركعتين حتى ينجلي حتى يطلع الفجر حتى يغيب القيام. ما في رفع ما عين وشو لا لا أثناء الصلاة يعني أثناء الصلاة ما توعد عن اللوم المشكلة لو عشان بقى لو أنا شفته خلاص والزمن ده بدو ما يحتاج لو كان قديم كان كلامنا مع بعض أكثر الناس يقول لك والله قبل كم يوم هياخذ ساعة ساعة ونص كل معروف إن الناس غالب. فصل في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقي من الله إذا حصل جذب لعدم المطر أو قلتها أو قلة مياه الأمطار والآبار ونحوها مما يحتاج لشرب الآدمي وحيوان وسقي زرع ونحوه. تشرع صلاة الركعتين كالعيد في حكمها ووقتها وصفتها وهي سنة مؤكدة للعيد ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، وصفتها رقعتان جهرا كما تقدم في العيد، وتكرر الصلاة حتى يجد الناس الكفاية من الماء، فعند إرادة الاستسقاء يخرج الإمام. التكرار ما نفس اليوم، التكرار بعد فترة صلي فترة أسبوع أسبوعين ثاني صلي وهكذا. نعم. وتكرر الصلاة حتى يجد الناس الكفاية من الماء، فعند إرادة الاستسقاء يخرج الإمام والناس للصلاة ضحا بخشوع، ويظهر الحاجة إلى الله في ثياب متواضعة مشاة، ولا تخرج البهائم ولا غير المميزين من الأطفال والمجانين، ولا يمنع ذمي لو أراد الخروج فيميز له مكان مع المسلمين لا زمانا. أيوه، قالوا الذميين يصلوا بقوا، قالوا أحيانا قديما كانوا يصلوا، ما كانوا دين يعني، كانوا دين المحارب ده، نحن لهم دين منهم، إذا أرادوا أن يصلوا واستسقوا ولا يسمح لهم، لكن في مكان غير مكان المسلمين، لكن ما يسمح لهم بزمان غير زمان المسلمين، لأن ربما أنزل الله المطر وهم يصلون ولم ينزل في وقت صلاة المسلمين، لفتنا لبعض الناس، ولو أنا مسلمين أكرم المسلمين. يعني واحد مسلم حتى لو ضعيف الإيمان مسجم أفضل من مليون نصراني ولا كتاب ولا أي حاجة. نعم. فقد يوافق مجيء المطر زمن صلاتهم دون زمن صلاة المسلمين، فيكون فتنة لضعفاء الإيمان، ونذب خطبتان بعد الصلاة كالعيد، غير أن تكبير العيد يستبدل بالاستغفار في الاستسقاء، ثم بعد الخطبتين يستقبل الإمام القبلة قائما فيحول ندبا رداءه، فيجعل ما على كتفه الأيمن على الأيسر والعكس إن أمكن ذلك، ويبعث ذلك المأمومون تفاؤلا بأن الله يبدل الحال من الشدة إلى الرخاء، مع المبالغة في الدعاء والتضرع، وندب إحداث التوبة قبل الصلاة، وتقديم عمل صالح كالصوم 3 أيام قبل الصلاة، وبدء الصدقات ورد الحقوق، وندبت لغير المحتاج الدعاء المحتاجين للماء، وجاز تنفر قبلها وبعدها في المصلى، والله أعلم. السودان ما كان نعرف، يعني السودان الاستغاثة قريبة جدا، ما كان نصاب الاستسقاء، يا مشهد المشايخ يجيب المطر أمواتا وأحياء يشيروا، ما كان في صلاة لله. الحمد لله مع الوعي بمعرفة السنة نقول الآن الحمد لله في صلاة الاستسقاء، والناس يتعلم الحمد لله الحق كبير. فصل في الجنائز. إذا مات المسلم المستقر الحياة غير شهيد المحترق، وجب له وجوبا كفائيا أمور أربعة، وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه ومواراته. لفظة المسلم احترازا من الكافر، فالكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يتم مع المسلمين المستقر الحياة، احترازا من السقط الذي لم يتثبت حياته. فإذا خرج الحمل من بطن أمه ولم يدل دليل على واضح على حياته من حركة واستهلال ونحوهما، لا يصلى عليه ولا يغسل، فالغسل والصلاة متلازمان، فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه. غير شهيد المحترق، مذهب مالك أن الصدف الذي لم تثبت حياته بعد الولادة لا يصلى عليه، وإنما يلف ينظف ويلف ويدفن في أي مكان. الحنابلة عندهم يعني قول يمكن الراجح عندهم، ما دام يعني تجاوز عمره في بطن أمه 4 شهور قالوا يصلى عليه، ويسمى عندهم استحبابا يسموه يصلى عليه عندهم، قالوا أن احتمال أنه كان حيا، نعم يسمى كان حيا ومات، لكن الملكية والحياة ما معتبرة إلا بعد الولادة. والحنابلة وغيرهم وافقوهم في قضايا أخرى، كونه يرث ولا يورث ولا كذا، قال إلا إذا تحققت حياته بعد الولادة. أما الصلاة قالوا يصلى عليه ما دام يعني دام 4 شهور فأكثر، بدليل الحديث أن الإنسان بعد 4 شهور يكون فيه روح وفيه روح. نعم. أيوة، إذا كان حياة محققة، قال مجرد حركة يسيرة كالإرضاء أو البول ما يعتبر، لكن لو صرخ صرخة قوية أو حركة يعني يدل على أنه كان حي ثم مات يموت ويورث. نعم. في حديث يعني حديث ضعيفة لكن كثيرة، الإنسان ينادي يوم القيامة باسمه وباسم فلان ابن فلان، أو يأتي يوم القيامة شفيعا لوالديه وله اسم عند الله، وهكذا ذكر بعض الآثار. كيف بالنسبة للإسم؟ ممكن يرث أبوه، كيف؟ ما أكون مثلا هو بيرث أمه وأبوه أكون مثلا مات ورث هو في ورث أباه هو لو مات في إخوانه إذا كان من جهة ثانية بس إذا زوجة حيحجزوا حجز الأعمام لا هو هو نظم له كمان أحكام ثانية ما يضمنه مثلا أقرب يعني مثال يكون هو ورث ورث أبوه ويس ورث أبوه أمه تكون برث ورث من الأب السمر إذا ورثه ومات أمه ترث ثاني منه ترى نسل الزيادة حاجة ثانية في أحكام الميراث كثيرة لكن ما بيحكي بأعمامه؟ لو مات غيره ذكر ثاني أعمامه بيرثو ذاته هو وذاته بيرثوه بيرثوه ويرث ويرثوه نعم وغير الشهيد المحترك أخرج الشهيد المحترك أخرج أي أخرج الشهيد المحترك في قتال الحربيين لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ملابس قتاله سترته ويدفن وجوبا كفائيا ما كان واجبا على كل من تمكن منه فلو قام به البعض أنابوا عن غيرهم أي سقط الوجوب بفعله ولكل واجب من هذه الواجبات أحكامه سترته زي من زيادة حديث مصعب بن عمير كفنوه من قال يعني سترنا يعني وجهه رأسه كتبت رجال قال له غطوا الرأس وأستر قال الرجال بيسخي أو بشيء من القش كان في زيادة يكفنوه يجيبوا زيادة واجبات الغسل أولا الماء الطهور ثانيا تعميم جسد الميت بالماء ثالثا النية فالأجزاء فيه كالأجزاء في الجنابة والكمال ككماله إلا ما يختص بالميت من تكرار الغسل والسدر ونحوه أولى الناس بغسل الميت من بقي من الزوجين إن صح النكاح ولو بالفوات ولو بالفوات لا إن شاء الله باب النكاح إذا ربنا يسر لنا مرات بعض الأنكحة يكون باطلة يجب الفسخ فيها إذا كان النظر قبل الدخول فإذا دخل يثبت النكاح مرات يفسخ بعد الدخول قبل الدخول قال هذا أحد الزوجين إذا مات الآخر وصح النكاح ولو كان تصح النكاح بالفوات بفوات التدارك يعني مثلا كانت مشكلة في الصداق مثلا ودخل مثلا بالزوجة الزواج يكون صحيح يعالج الخلل في الصداق لكن مثلا لو تزوج أخته من الرضاعة ولا كذا يكون النكاح باطل قبل الدخول وبعد الدخول فيقول إذا صح هذا النكاح ولو بفوات الفسخ الزوج الموجود أولى بغسل الآخر ده فيه حديث الصديق رضي الله عنه غسلته أسماء بنت عميس وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله عنها كذلك وعائشة قالت والله لو استقبلتم أمري ما استدبرتم ما غسلنا السلام إلا أزواجي لما كانت عارفة في الأول لكن قالوا كنا عارفين ما كنا خلينا الناس الآخرين يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام لا ما جرى ما جرى لكن برضو غسلوا وتولوا كانوا يتولنهم وإن نزع في ذلك قضي له به وكذا الأمة مع سيدة إن كان يطوها ثم الأقرب فالأقرب من أولياء العصبة العصبة فإذا لم يكن عصبة أو كان ولم يتولى الغسل فالأقرب من غير العصبة كالجد لأم والخال والأخ لأم ثم أجنبي ثم امرأة محرم من بنت أو أم وعم وخالة هذا إذا كان الميت ذكرا فإن لم توجد امرأة محرم يمم لمرفقيه وكذا يمم إذا لم يوجد ماء حقيقة أو حكما أو لا يحتمل جسمه الماء لتسلقه أو تقطعه فإذا أمكن صب الماء على الجسد من غير دلك صب عليه وكذا إذا كثر الموتى وتعذر غسل جميعهم صب عليهم الماء أما المرأة الميتة أولى من يغسلها زوجها والأمة سيده كما تقدم فإن لم يكن زوج أو سيد أو كان ولم يغسلها فأقرب امرأة فالأقرب ثم أجنبية ثم محرم مع ستر جميع جسده. يعني محرم للرجال يعني بعد المرأة المهنية ثم محرم للرجال كالأبو والأخنام. مع ستر جميع جسدها والدلف بخرقة. فإن لم يوجد يممت إلى كوعيها. كان الرجل المرفقين في حالة التيمم أو والمرأة الكوعين فقط في حالة التيمم لكما تعذر الرسول. فالذكر حين يغسل الذكر يستره من سرته إلى ركبتيه ولا يفضي إلى عورته إلا لضرورة وتستر الأنثى من السرة إلى الركبة. وبين الزوجين ستر العورة ندبا وكذا السيد مع عمته. وندب سدر يسحق ويضرب بماء ثم يعرق به جسده للتنظيف ويقوم مقامه الصابون وكل منظف. وندب تجريده ووضعه في مكان مرتفع حين الغسل. وندب إيتار الغسل 3 أو 5 أو 7. وندب عصر بطنه برفق لإخراج ما في بطنه من نجاسة. وندب توضئته أولا بعد إزالة ما عليه من أذى. فيغسل يديه إلى كوعيه 3 ويمض فيغسل يديه إلى كوعيه 3 ويمضمضه مع الحذر من نزول ماء إلى جوفه. ويتعهد أسنانه وأنفه بخرقة ثم يغسله بمنظف كسدر كما تقدم ثم بماء طهور ثم بماء فيه كافور. وإن غسله أولا بعد توضئته بماء طهور ثم بمنظف ثم بماء فيه كافور جاز. وكيفما نظفه أجدى. ولا ينبغي أن يحضر الغسل إلا من به حاجة من أهل الصلاح والستر. وندب تنشيفه قبل إدخاله الكفن. وندب إسراع تكفينه بعد الغسل. وندب اغتسال الغاسل بعد فراغه من غسله الجنازة. مستحب. الحديث وارد حديث غسل ميتا فليغتسل. فبعض الناس قال الحديث منسوخ. قال الحديث أسماء بنت عميس غسلت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا فسألت الصحابة هل عليها من غسل، لكن اعتذرت قبل السؤال أن هي صائمة واليوم كان يوم الفرد. قال ليس عليك. المالكية قالوا إنما المسألة سنة وهي كانت صائمة ويوم برد ذلك يعني برفع الحرج. قال ما عليك. لكن قال مستحب من غسل الميت يغتسل ومن شيع يتوضأ. نعم. الفريضة الثانية الكفن وأدناه ما يستر جميع جسده من ثوب طاهر نظيف إن أمكن. وندب بياض الكفن من كتان أو قطن وهو الأفضل. وتبخيره والزيادة على الواحد. وندب وتره. وفضل بعضهم القميص والعمامة وأزرة ولفافتين للرجل. وللمرأة إزار وقميص وخمار وأربع لفائف. وقال آخرون يدرج الرجل في ثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة كما ورد في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة في إزار وخمار وثلاث لفائف والكل جائز لأن ما زاد على ستر الجسد كمال. والكل جائز لأن ما زاد على ستر الجسد كمال. وندب حنوط من كافور أو صندل أو عود ونحوه يسحق ويوضع بين الأسفال ولا بأس بالطيب السائل. ويوضع من الطيب كالصندل على قطن فيوضع بمنافذه عينيه وأنفه وفمه وأذنيه ومخرجه ومساجده أي أعضاء سجوده ومراقه كالآباط وبين الفخذين. ويجوز في المذهب تحنيط المحرم ويجوز في المذهب تحنيط المحرم والمعتدة باعتبار أن الإحرام والعدة انتهت أحكامهما بالموت. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته ناقته في الحج فمات بأن يكفن في ثوبي إحرامه ولا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا يجوز أن يتولى تحنيط الميت محرم ولا معتدة لأنهما ممنوعان من الطيب. ويندب تكفين الميت في الثياب التي تعبد الله بها كثياب جمعة. يا استمر الريح. نعم. ايوه الريحه يعني طيب حنطه ما طيبه الحنوط ما طيب لكن في الغالب يعني اشبه باصطلاح الطيب الذي يستعمل للميت يعني لا تكاد تسمع من العرب يقولوا حنوط الطيب الذي يستعمله الانسان في عادته نعم معلوم قال الخصول الصفة الصفة الصفة لما هنا ذكرنا الحاجة يعني السنة أنه بعد ما يجرد هذا الميت عرفنا من يغسل حاجة الموضع من السبع إلى الربع أول حاجة يعصر بطن وعصر خفيف في السودان الحمد لله احنا عندنا وسائل كثيرة يعني مثلا زي العناقريب اللي عندنا هي بس يفك الكرام اللي قدام ده حتى كده والزول يجلسوه كأنه على هيئة جالس ويميل كده شوية للقفا يسندوه يجلسوه يجلس كده مايل يعصر بطن عصر خفيف مع الجنبتين ده في شيء في البطن بينزل لازم يكون مرتفع بعد ذاك واحد يلف خرقة في يده يغسل الموضع وبعد ذلك يقوم يحطه على السرير يعني مكان مرتفع للمويه ثم يغسل من السره الى الركبه ويستر بعد ذلك يوضا وضوءه كوضوء الصلاه لكن ما يحط له مويه في فمه وانفه انما يبل له حاجه بطنه ولا شيء ينظف له اسنانه وانفه هكذا لانه المويه بتنزل طوالي في الجوف يعني يقول ميل راسه حتى لا ينزل اذا كان امكن لا بل لازم قطنه ومسحته له كفاية بعد ذلك يوضى وضوء كأنه وضوء الصلاة السلام قال في الحديث المعطية فبدأنا بقلب المبادل ومواضع الوضوء فيوضى وضوء كامل ثم يبدأ يغسل الرأس غسل الرأس ثم الظهر بلان بالجهة اليمنى ثم البطن للمرة الأولى يقوم بالموية أطراح موية عالية ده السنة المويه العاديه ايوه الغسله الثانيه ممكن يكون بشيء منظف زي الصابون اذا في سيدي قالوا سيدي الافضل يجيبوا الاوراق البراعم اللينه دي دق خفيف ما دق شديد يعني بس كسير كده خفيف يحطوا فيه مويه تحركوا لحد ما يعمل رغوه تقوم تشيل السدر ذاته مع المويه ترتل على جسم الميت قالوا بيقوي الجلد ويمنع يعني لحد ما الهوام وينظف بعد ما تغسله لكن ما فيه الصابون صابونه يكون بديل تغسل بالصابون برضو الظهر الراس ثم الظهر ثم البطن إلى آخره لغسلة ثانية الغسلة الثانية نجيب كافور إذا في كافور إذا في كافور الكافور موجود أصلا يعني في مرات في قطعات فيه ومرات بسائل فيه إذا وجد إذا ما وجد ممكن يكون ريحة والريحة لو كان ريحة غير البقاقات دي أحسن الريحة الزيتية دي أفضل تكب تحرك الماء بعد غسل الجسم كله برضو بالريحة ثلاثة مرات إذا كان ما احتاج أكثر من كده مثلا غسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا ذلك بماء وسيل إلى آخر الحديث يغسل بهكذا للغسل نعم التكرار في الصابون مع الكافور في النهاية يعني أول حاجة غسلة واحدة أيوه نعم بشيء منظف بشيء منظف إذا احتاج بشيء منظف بعدين الأصل حد الوجوب أنه يعمم جسده كله بالماء الناس مرات يكبروا المسألة وفي ناس يخافوا يقول لك الله ما أقدر أغسل به ما تغسل الميت ليه أغسل ما تغسل الحي يمكن الحي شكلك ذاته يقول لك ما تمسكني من هنا في كاني هنا لكن ده في يدك أنت ما فيش بيخوفك تغسله والكفن كما مذكور ايضا برضو يعني الكيفيه التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم افضل كيفيات الله سبحانه وتعالى اختار النبي افضل ما يختار لعبد بعد ما يغسل الانسان وينشف جسده ويجيب ثلاثه قطعات من القماش احنا عندنا بيكون ضيق شويه يقوم يخيط اثنين مع بعض كده يعني بيكون 60 سنتيمتر ضيق ويخيط اثنين مع بعض واحد طوله ممكن يكون من القفا لحد قريب من نهاية الرجلين ده أصغر واحد أكبر منه واحد أكبر منه الكبير خالص خطه بيتحت يسمون لامة الأصغر منه شوية كده فوق والصغير فوق بعد ما تخط تحت كمان تعمل 14 المعلمات تحتاج تحرك كده عند الرباطات، فيقوم بعد ما يغسله تبدأ بجهة اليمين تقلب القماش الأول عليه اللي بداك عليه تاني والتاني والتالت، يربط هنا وهنا وهنا في الرجلين أكثر. هذا وارد برضو إذا كان شغل الإمامة كمان يعمل حاجة زي السراويل كده، إزار وسراويل وقميص برضو شي في عراقي كده، وإمامة صغيرة يعمل عزلة لكن العزلة يزول بالوجه جهة الوجه، إذا الخلف تقوم جهة الوجه. بعدين يجيبوا لفافتين خمسة للرجل ويعني سبعة للمرأة إذا كان مخيط، المرأة إزار، وأفضل في إزار المرأة بعد ما يربط هنا شق القميص يجيبوا بين الرجلين يقلبوا لبطنة يكون أسفر، ثم بعد ذلك يلبسوها الحديد القميص وطرحها كمار، ثم أربعة لفائف إذا أمكن، أربعة لفائف حد أقصى أربعة لفائف تبقى سبعة سبعة. والمرأة ذاتها برضو لو لفها ذا رضو جائز، لكن كل ما زال في ستر أحسن. نعم. يكون تجهيز الميت من غسله وكفنه ودفنه من ماله، ويقدم على دين غير المرتهن، فإذا لم يكن للميت فعلى المنفق عليه بقرابة كابن لوالديه وأب لولده الصغير ونحوه ممن بلغ مجنونا أو معتوها أو زمنا، وعلى السيد وعلى السيد لمملوكه، ولا يجب على الزوج، وإن قام به كان متبرعا. يعني قال الواحد لو مات زوجته ما واجب عليه يكفنهم، ما من مالها، من مالها هي، إذا ما عندها مال من مال أهلها، لكن الناس من باب المروءة ما قال مني يدقوا حياة زي دي يقول ما عليها، أنت في حياتك تستمتع بها لما تموت تتركها، ما من المروءة يعني. ما من المروءة. العلاج قال العلاج ما واجب، ولا الكفن قال ما واجب على الزوج، لكن يعني إن شاء الله هذه من باب المروءة. لكن الناس مرات يصلوا لل يعني النزاعات بين الناس ويمشوا المحاكم، بعدين في النهاية بيفصلوا بالشرع، يقول العلاج ما واجب عليك ولا الكفن ما واجب عليك، لكن من باب المروءة أن تتعامل هكذا. أي طبعا نحن قلنا نقول الكلام اللي لدي الراحة لحتهد نصلي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون تجهيز الميت من غسله وكفنه ودفنه من ماله، ويقدم على دين غير المرتهن، فإذا لم يكن للميت فعلى المنفق عليه بقرابة كابن لوالديه وأب لولده الصغير ونحوه ممن بلغ مجنونا أو معتوها أو زمنا، أو على السيد لمملوكه، ولا يجب على الزوج، وإن قام به كان متبرعا. ثم بيت المال إن كان، وإلا فعلى المسلمين فرضا كفائيا. تجهيز الميت وكفن ودفنه ثم يقدم على كل شيء إلا دين المرتهن، دين فيه رهن إن شاء الله يجينا بعدين في باب المعاملات، لأنه أصار حقا لغيره، ولذلك يقدم دين الرهن يقدم على تجهيز الميت. ولا يدخل في تجهيز الميت إطعام الناس الجالسين ولا ضيافتهم ولا شيء، إنما فقط غسله وكفنه ودفنه. أما إذا كان الميت عايزين يعمل شيء الشيء يخصهم هم، لأنه ما من السنة يعني إنسان مات يعني ووري يعني جسمه ذاك الانتظار العزاء والجلوس، وهذه من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله يعني حصل تحسن كثير وتغيير كبير، لكن برضو الناس لسه محتاجين يغيروا أكثر غير أكثر. بعض الناس ببالغوا حتى يعني يمكن بعض الناس يجيبوا لك ناس كالزامبل والناس طباخين وكأنه عرس، كأنه عرس، هذا ليس من الفتنة الأولين، كان صنع الطعام والجلوس له وكان يعتبروه من النياحة على السلف. فإذا كان أهل الميت الناس الجيران يجيبوا أهل الميت يعينوهم، أو إذا كان وقت وقت مثلا وقت حرج حضروا الجنازة مثلا الناس جايين من محل بعيد أو كذا الناس يكرموهم شيء آخر، لكن الناس يعملوا عزاء ويجلسوا وسرادق هذه كلها من البدع الواجب على الشباب إن شاء الله يتصدوا لمسائل دي يغيروها إن شاء الله شيء فشيء. نعم. ما يسمى بالقدح وإن لم يحضر المعدة مش بقول لها يعني أي قدح يعني مساهمة يعني الناس بيجي يقول إحنا عندنا يعني أيوة. يرسل حتى لو ما جاء يرسل مساهمة هو حبيبا يعني المساهمة تنتاج للعزاء وجلوس الناس الشخص ده لما يعمل الصلاة دي ويجي الضيوف يجي يحتاج الناس يساعدوه ولذلك نبي ماله لكن الناس خلوا المسألة العزاء والجلوس ما يحتاج المسألة أصلا ما بيحتاج هذه مشكلتنا مش السعوديين شفناهم السودان يقول لك الله الناس بين القاسين ما قاسين ولا شيء ما دفنوا في القبر كل واحد يمشي بين شغله الله يذكر يا مدير مدرستنا نكتب مدير المدرسة فكلمونا الصلاة قالوا والدك وفى كلمت مدرس زميلنا ابو رشيد العزيز قال لا يجي هو وقال بعد شوية دخل الكتاب ودخل المدرسة طبيعي جدا هل هي من التعامل على در التقوى يعني لا إذا كان أهل الميت يعني محتاجين عندهم ظروف من بعيد أو كذا تعينهم لشيء ما عليه شيء طيب لكن السودانيين من منطلق أن مساد العزاء ما بيجلس لها أيام ويضحوا ويستقبلوا الضيوف وكذا إذا كان من هذا الباب عانتهم يعني ما بتجوز ما بتجوز أنا بلا الميت يضطر يعمل على كل حال يعني أدي عادات وتغيير العادة ما سهل الناس بشوية شوية يعني ور الناس يوعوا الناس إن شاء الله أنت لو عندك أنت في بيتك عندك السلطة عندك أنت ممكن تعمل لكن في غيرك أنت مرات إخوانك وأعمامك ما بيخلوك لكن تكلموا شوية شوية إن شاء الله لحد ما في المسألة إن شاء الله تتغير لازم تقول نعم اي نعم على البيت يعني ناس البيت هم مشغولين ببكاءهم بميتهم لكن هذا يتجمع ويأكل الناس هذا ليس من السنة الشمام ما اندفن يرسل العربات السوق أخوني قالوا مرات الميز ذاته جدا الأولاد اللي يرسلون السوق يمشي يجيبوا خادر الحياة الله يعظيم هذه مصيبة على ذلك يعني من البدع عندنا هذه المسائل يعني حتى طريقة العزاء حسا السودانيين كالشعب الوحيد في الدنيا اللي عندهم المسائل الفاتحة الفاتحة عندنا في الزواج فاتحة في الموت فاتحة في أي شيء فاتحة فلا ما من السنة يعني السنة يعني نقول للشباب يعني نبدأ بأنفسنا الناس اللي عندهم علم عندهم وعي حقول نحن ما نجامل الناس في المسائل نعلمهم هم نعلمهم بالتي هي أحسن أن المسألة العزاء كيف تعزي الميت إذا كان كافر تعزيهم كيف إذا مسلمين تعزيهم كيف يعني وكيف الناس يعملوا يسلوا الميت بعد ما يسلوا كل إنسان يمشي بيته إن شاء الله ممكن تدعمه وجربوا ناس كثيرين والحمد لله يعني لحد ما خففوا هذه البدع وإن شاء الله يعني بنتحاول إن شاء الله سهم بما الورثة ما يجوز ما الورثة إلا إذا كانت كلهم كبار وارثين برضاهم معلش لكن مرات يكون في أطفال مرات يكون في نساء ما يجوز يأخذ من مالي ولا درهم واحد لأن المال لا ينفق ماله في دفنه في كفنه في غسله لكن في أكل الناس وشربهم وضيافتهم هذا ليس من الحق ظلم كل ما في هو الناس ما يقول فاتحة لما قال ما قال يقول فاتحة لكن حاجة كده عادية بس كده فاتحة قف هذه فاتحة بس أمه بيجون وسائل مصيبة كبيرة والله الله مغفر له إن شاء الله طيب لكن بس يعني ما ثبت في السنة عند السلف الله تعالى يرفع يده ولا كده لما كان يأتي لصاحبنا أحسن الله عزاكم غفر الله لميتكم هذا الكلام هذا هو الأحسن والأفضل أدعو إذا أنت لوحدك ما ضروري يعني ترفع يدك له صاحب العزاء تدعو له ده مجاملة لكن أنت تدعو له بين نفسك تدعو له هم ذات ينكروا يبيه في صف عشان يدوا الفاتحة الفريضة الثالثة الصلاة عليه فهي فرض كفاية كما تقدم وأركانها خمسة وهي أولا النية بأن يقصد الصلاة على هذا الميت أو الأموات ولا يشترط معرفتهم ولا أنواعهم ثانيا أربع تكبيرات فإن زاد لا ينتظره المأموم فيسلم وصحت وإن نقص سبح له ليتم، وإن لم يتم أتمها أتمه المأموم وسلم وصحت له. ثالثا الدعاء للميت بين التكبيرات بما تيسر، وبعد الرابعة إن أحب وصيغة الدعاء حسب الجنازة الجنازة. فإذا كان رجلا واحدا قال اللهم اغفر له إلى آخره، وإذا كانت امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كانا شخصين دعي بالتثنية دعا بالتثنية اللهم اغفر لهما، وإن كنا جماعة نساء قال اللهم اغفر لهن، وإن كانوا جماعة ذكورا أو ذكورا وإناثا قال اللهم اغفر لهم، وهكذا. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله سلفا وذكرا وفرطا وفرطا لوالديه لوالديه إلى آخره. رابعا التسليم بتسليمة واحدة يجهر بها الإمام ويسلم غيره ويسر غيره. خامسا القيام فيها للقادر، وإذا سبق أحد فوجدهم في الدعاء لا يكبر بل ينتظر حتى يكبر الإمام، كبر ويقضي بعض السلام الإمام ما فاته من الصلاة من تكبير ودعاء، وإن خاف رفع الجنازة وإلى التكبير وسلم. يعني وراء بعض يعني إذا كان وجه متأخر فدخل ويخشى أنه قبل ما يصلوا ترفع الجنازة الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرات ركن تكبيرات ركن. نعم. ونذب رفع اليدين عدوا من كبيرة عند التكبيرة الأولى فقط، ونذب بعد التكبيرة الأولى الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ولا قراءة للفاتحة ولا غيرها في الجنازة في الراجح من المذهب. وأوجب بعضهم بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة وهو قول أشهب، وقال ابن راشد وكان شيخنا القرافي يحكيه ويقول إنه يفعله، وقال زروق وزرقاني وله أن يفعل ذلك ورعا خروجا من الخلاف. انتهى. يعني ماذا فيه خلاف ممكن ما يفعل لكن القراءة إن شاء الله يكون أحوط وأحسن. نعم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وأسمع المأمومين فقال لتعلموا أنها سنة. وفي بعض الآثار يكبر التكبير الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر إن شاء دعا لعامة موت المسلمين، وإن شاء سلم عقب التكبير الرابع. واختار هذه الكيفية كثير من أهل العلم، ويظن البعض أن هذه الكيفية هي الصحيحة دون غيرها، وكأنهم يقولون بوجوبها، وهذا خطأ، بل لم يثبت في حديث صحيح صريح هذه الكيفية. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربع تكبيرات، وربما زاد أحيانا ودعا للميت وأمر أصحابه بالدعاء للميت وسلم. أما القراءة فمحل خلاف بين أهل العلم لعدم ثبوت دليل خاص بالقراءة في الجنازة، فمن أخذ بما قاله بعض أهل العلم من هذه الكيفيات لا يثرب عليه، ولا يجوز لأحد أن يخطي من خالفه في ذلك. وندب الإسرار بالدعاء ووقوف الإمام عند وسط الذكر ومن كبير غيره. وصح أنه عليه الصلاة والسلام وقف وسط امرأة ماتت في نفاسها، وبعض الصحابة وقف امرأة في وسطها ومن الرجل عند من كبير، فسئل أسنة قال نعم. أولى الناس بالصلاة إماما على الميت من وصى بذلك إن كان من أهل العلم والدين، ثم خليفة المسلمين، ثم نائبه إن كان ولياء خطبة. إن ولياء لخطبة الخطبة، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته عصبته، فيقدم ابن وابنه وابنه، ثم أب ثم أخ ثم أب ثم أخ فابنه، ويقدم الشقيق على غيره، فإن تساووا فأفضلهم، فإن لم يوجد الرجال صلت النساء دفعة أفذاذا، ويجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة خلف الرجال. الفريضة الرابعة مواراة الميت، يحفر له ثم يشق له أو يلحد له، واللحد أفضل وإن كانت الأرض صلبة، وإلا فالشق. اللحد هو أن يحفر له تحت حافة القبر مما يلي القبلة بقدر الميت، ويسد باللبن ونحوه. والشق هو الحفر وسط القبر بقدر الميت، فيوضع فيه ثم يسد باللبن ونحوه. وندب وضع الميت على شقه الأيمن وجهه إلى القبلة، وندب لواضعه أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول. فإذا خولف في شيء مما ذكر كأن جعل ظهره للقبلة أو نكس رأسه ووضع في قبره أخرج ما لم يسوى عليه التراب وإلا ترك. أما إذا دفن من غير غسل أو من غير صلاة أخرج من القبر ولو سوي عليه التراب ما لم يخشى تغيره وإلا ترك وصلي عليه ما ظن بقاؤه في القبر. وندب سد للحد والشق أو الشق سد اللحد عمل ألف بس عمل ألف قبل اللام اللحد نعم. وندب سد اللحد أو الشق بلبن وإلا بخشب أو بقصب وإلا فسن عليه فسن عليه التراب سنة وشنة الاثنين صحيح نعم. وإلا فسن عليه التراب نعم. وندب رفع القبر مقدار الشبر مسنما. وندب للناس تعزية أهله وحثهم على الصبر والاحتساب. وندب للجيران تهيئة الطعام طعام لهم. ولا يجوز أن يحول بين أن يحول بيت الميت إلى مكان وليمة. ونصب السرادق نعم. وصنع الطعام من النياحة والنياحة المحرمة ولا سيما صنع الطعام من مال الميت على حساب الورثة القصة. قال أهل العلم ندب على الجوار صنع الطعام لأهل الميت ما لم يجتمع على محرم. أيوة نعم. مثلا كم جنازة في الغرفة الصباح؟ أيوة. ممكن يصلوا جماعة واحدة الرجال يكون من مائل القبلة من مائل الإمام والنساء قدام رصوهم كذا إذا كان في أصفار يكون في النهاية. وإذا رصك رمضة فالعرض كمان جائز ممكن رصوهم بالعرض كذا والإمام يقوم بالنص كله جائز إن شاء الله. لكن الأفضل يكون يعني رصوهم بالطول حسب العرض يكون الرجال الكبار ثم الذكور الصغار ثم الإناث وهكذا رصوهم ويصلى عليهم جميعا صلاة واحدة أفضل مندوبا من يكون وتر ثلاثة صفوف أفضل خمسة صفوف إذا أمكن. الإمام البخاري ترجمة ما ذكر ذكر أنه قال صفين صفين قال حديث ملك الحبشة كل صف ثاني ذكر صفين فليس على سبيل وجوب لكن استحباب قلت ثلاثة صفوف لكن كلما كثر المصلين أفضل وأحسن 40 100 كل وارد نعم. المسلم صلاته باطلة ومصلى خلفه صلاته باطلة. لكن والبدعة ذات نوعين في بدعة مكفرة لا يجوز صلاة خلفه ولا صلاة باطلة وصلى صلى خلفه كذلك. والبدعة الممنوعة المحرمة والمكروهة إذا وجد غيره أفضل منه إذا وجد غيره أفضل منه. كل واحد يصلي لوحده ما يقتدي به ما يقتدي به صلي. إذا أنت خايف الفتنة صلي ادخل في الصف صلي وحدك ما صلي به ما تقتدي به. إذا أنت تستطيع تأخر الصلاة صلي وحدك بعد ما ينتهوا هذا أحسن إذا ما بيجيب لك مشكلة صلي براك صلي في القبر صلي ما مشكلة إذا ما لقيت طريقة صلي في القبر الناس اللي صلاة الجنازة أيه. ويجلس المؤسسة عشان توقف ويجلس إذا إيش؟ ما في موية والله يتيمم إن شاء الله المالكين يقول ما يتيمم الراجح عندهم إلا إذا كان تعينت عليك يعني إذا كان ما في مصلين غيرك كذا ممكن تتيمم أو أصلا أنت ما تفضل لمرض لك مثلا يعني أصل وضوء تيمم معلش لكن ما دام يكفيك الآخرين يقول له يعني ما يتأمل ويصلي يعني للجنازة فقط لكن إن شاء الله تأملت وصليت إن شاء الله لا حرج. فوت على نفسهم خير كثير ما قال الله ابن عمر قال ضيعنا قراريط كثيرة قراط من الثواب قراط عظيم الإنسان هو جالس ويطنس يفوت على نفسه هذا الخير الكثير على الحرص على الخير والأجر هذه خسارة عظيمة دي. ما وجوب، ما دام الناس حبيب يصلوا ما وجوب، لكن يلحقون نبه الناس ويذكروهم أن هذا فيه فضل كبير، فيه أجر كبير، فيه شفاعة لهذا الميت. نعم. التيمم ده يعني السلام الصفة دي يعني خاص به صلاة جنازة الناس. يعني العذر ده بتاع التيمم ده الآن. أيوه. يعني ما موجود لكن لأنه عشان يدرك بس الصلاة. لا ما يتيمم الجنازة إذا كان في غيره بيصلي. وفي مويه ما لا يتيمم، اما اذا كان تعينت عليه ما في غيره يصلي يتيمم يصلي اذا كان ما يقدر يتوضا، او اصلا هو لا يتوضا لمرض يتيمم حتى لفرائضه يتيمم يصلي. لكن عموما في الكثير من الناس يجلسوا كيمان والناس يصلوا كانه قضيه ما تعنيهم، كثير من الناس يعني يجهلوا هذا الفضل المترتب على صلاه الجنازه وكذلك فائده الصلاه لهذا الميت. علموا الناس ونبهوا الناس. الوالي قال الوالي والقاضي إذا كان هو الخطيب في البلد، أما إن لم يكون خطيب الوالي يصلي كيف ما كان، خطب يخطب ولا ما يخطب. أما القاضي أو النائب له إذا كان هو الذي يتولى الخطبة عن النائب قال هو يصلي بالناس. مسائل تتعلق بهذا الباب، ينبغي للمحتضر أن يحسن الظن بالله وأن يغلب الرجاء على الخوف، وندب تلقينه شهادتين بلطف بتذكيره كان يتشهد عنده، ولا يكرر عليه إذا نطقها إلا إذا أن يتكلم بأجنبي. يعني إحسان الظن أصل إخوان الإنسان يكون بين الرجاء وبين الخوف من الله عز وجل، يخاف يعني نقمة الله ولا يوم ذكره سبحانه وتعالى، ويرجع ثوابه ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون في الاحتضار الخوف لا يفيد كثير، الإنسان يحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي هذا حديث قدسي، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكما قيل يذكر أيضا بالشهادة، فإذا كان آخر كلمات إن شاء الله له الجنة بإذن الله تعالى. نعم. وندب استقباله القبلة عند شخوص ببصره. نعم. ويكون على شقه الأيمن إن أمكن، وإلا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. وندب إبعاد حائط وصور وآلة لهو، وندب إحضار طيب كبخور طيب، ويكون عنده من يحبه من أهله وأصدقائه، وندب دعاء من الحاضرين بخير له ولأنفسهم، وندب تغميض عينيه وشد لحيته بعصابة إذا قضى ورفعه على موضع مرتفع على الأرض، وتزجيته بثوب وإسراع تجهيزه بعد التأكد من موته. وندب زيارة القبور للتذكر والسلام على الأموات والدعاء لهم بكقوله السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله إن شاء الله الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو هذا الدعاء من الدعاء. نسأل الله لنا ولكم العافية ونحو هذا من الدعاء. وجاز لامرأة غسل كابن ثمان ذكر كما يجوز للرجل غسل بنت ثلاث فأقل، وجاز تكفينه في الملبوس وإن وجد غيره وبالمصبوغ بورس أو زعفران ونحوهما مما يعتبر طيبا، ويكره المصبوغ بغيرهما، ويحمل النعش كيفما تيسر من غير تعيين عدد أو وجهة. وخروج المرأة مع جنازة غريبها خلاف الأولى ما لم تخشى الفتنة أو تحدث حرام كنياحة ورفع صوت ببكاء. وجاز نقل الميت لدفنه في بلد آخر لمصلحة لا لمجرد الهوى، كما يفعله الكثير من أهل زماننا، يبذلون الأموال الطائلة لنقل ميت من بلد لآخر من غير مصلحة حقيقية، وتقع لهذا مخالفات محرمة كتأخير الدفن لأيام ولربما لشهور، وما فيه من إهانة الميت بالتمثيل بجثته وبإخراج أعضاء بطنه، ولربما لا تدفن تلك الأعضاء بطريقة الشرعية وتحرم. إيه قالوا في المحنة الميت قالوا يطلع كله حتى البطن كله. ما بطلع يا حسن. ما بطلع كويس. أهو. نعم. لا بطلع كويس. نعم. ولربما لا تتفتك الأعضاء بطريقة شرعية وتحرم من الصلاة مع بقية الجسد، ويوضع الجسد في تابوت أشبه بتابوت أهل الكتاب ويدفن به، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك إلا لضرورة لا بد منها والله المستعان. وجاز بك بكن وجاز بكا من غير قول قبيح أو ربع صوت عند الموت ونحو وبعده. وجاز جمع الأموات بقبر واحد للضرورة ولو كانوا ذكورا وإناثا، ويوضع مما يلي القبلة أفضل الذكور، وفي الصلاة يلي الإمام أفضل الذكور ثم الأطفال ثم النساء. ومن المكروهات أخذ شيء من شعر الميت أو ظفره، فإذا خرج شيء من هذا وضع معه في كفنه. وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده وعلى القبر كما يفعله بعض الجهلة، لأنه ليس من عمل السلف الصالح. وكره انصراف قبل الصلاة على الميت، ولو استأذن من أهله إلا لصاحب ضرورة، وبعد الصلاة وقبل الدفن إلا بإذن، إلا أن يطول من غير ضرورة. وكره ربع صوت خلف الجنازة بالتهليل وكقول استغفر له. ومن باب أولى إنشاد القصائد والتوسلات البدعية التي يفعلها جهلة العوام، وما أحدثه البعض من الخطب في إطراء الميت وغير ذلك. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصمت والتفكر أثناء الدفن وعدم الكلام إلا لمهمة. ومن هذه البدع تطويل الدعاء بعد التسليم من الصلاة وبعد الدفن، فالدعاء محله عند الصلاة على الجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الدفن استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ومما لا أصل له مما يقوله البعض للميت بعد الدفن: يا فلان إذا جاءك الملكان فقل ربي الله إلى آخره. وتنازع الناس من أين ينزل الميت في القبر، وكره في المذهب إدخال الجنازة المسجد والصلاة عليها فيه. وقال بعضهم: لا يكره، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى على ابن البيضاء في المسجد، وصلت عائشة على سعد في المسجد، وكره العلماء ذلك لندرة ما ذكر في ذلك، فالمعروف عندهم غير ذلك. لذا أنكر بعض الصحابة على عائشة صلاتها على سعد في المسجد لأنه لم يكن بالأمر المشهور. ولكن ما دام نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الجواز فلا حجة لأحد معه، والمثبت مقدم على الناس كما هو معلوم في علم السنة. وكره في المذهب تكرار الصلاة على الميت إن أديت أولا في جماعة وإلا أعيدت في جماعة ندبا. وكره صلاة أهل الفضل من العلماء وأمثالهم على أهل البدع ما لم تكن البدع مكفرة، وإلا لا تجوز لأحد الصلاة على من حكم بكفره. كما تكره الصلاة من أهل الفضل على المظهرين للكبائر كشرب الخمر والسرقة ونحوهما. وكره التكفين بحرير ولو لأنثى، ويكره النجس والمصبوغ بغير الطيب كما تقدم. وكره الزيادة في الكفن على 7 للأنثى والخمسة للرجل لأنه من باب الإسراف. وكره اتباع ميت بنار أو ولو بخورا. وكره النعي كالمنادى به من مكبرات الأصوات في المساجد وغيرها، فلا بأس بإخبار من يحضر الجنازة وأقرباء الميت. وكره القيام للجنازة والصلاة على الغائب، ولا سيما إذا صلي عليه في مكان موته. وكره تجصيص القبر والبناء عليه وتحويزه في المقابر العامة. أما بناء الأضرحة والقباب في المقابر حرام، لما في ذلك من تعلق العوام من جهلة المسلمين بأصحاب هذه الأبنية والطواف بها والتمسح بأعتابها واعتقاد جلب النفع ودفع الضر عنه، ولما فيه من تضييق مقابر المسلمين في أرض موقوفة للجميع. من مفاسد بعض هذه الأبنية أنها قامت على رفات الأموات، والقبر كما قال أهل العلم حبس لمن به ما دام موجودا. ولا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين أجاز ذلك. فالواجب على علماء المسلمين أن يمنعوا ذلك اتباعا لسنة نبيهم وهدي سلفهم الصالح. المؤسف أن كثير المسلمين يخالفون الحق مع علمهم معاندة لمن يكرهونهم. هذا قال به فلان أو فلان، فالواجب المقياد للحق واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة ضالة المسلم أن وجدها فهو أحق بها، بغض النظر عن القائل من الطوائف والمذاهب والأشخاص. وكره مشينا على القبور إذا كان دونها طريق، وكره تغسيل من فقد أكثر من ثلثه. وكذا الصلاة عليه كالسقط الذي لم يستهل، كالسقط الذي لم يستهل، وكره دفن السقط في الدار في حالة موت جماعي فيهم من مسلمون وكفار، ولم يميز بينهم، غسلوا وكفنوا جميعا، وتخص المسلمون بالنية في الصلاة، ولا يغسل شهيد المعركة ولا يصلى عليه كما تقدم. ومنه من نقل منفوذ القاتل المقاتل صلع المقاتل، الإنسان مضروب ضربة لا بد يموت منها، يعني عارف يعني كان الكلام ممكن يعيش، يعني منفوذ المقاتل الإنسان يعني ميت يعني معركة، يعني أي معركة ما مات طبعا. ومن نقل منفوذ المقاتل ثم مات، وكذا من كان مغمى عليه ولم يصح ولم يصح حتى مات، ودفن الشهيد بثيابه ودمائه، لأنه يقوم يوم القيامة بدمائه لون الشمس والريح ريح المسك، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الميت ينفعه الدعاء والصدقة، وتنفذ من وصاياه التي لم يخالف فيها الشرع، ولا تنفذ ما خالف فيها الشرع، كان يوصي لبعض ورثته دون الآخرين، أو أن يصلي عليه فلان وليس هو ممن يقدم لجهله أو بدعته أو مجونه، أو أوصى أن تنقل جنازته إلى بلد لغير مصلحة شرعية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم خاتم لنا والمسلمين عام. إن شاء الله الحمد لله نحمد الله عز وجل يعني بدءا ونهاية على هذا التوفيق، إن شاء الله ربنا يجعل يعني سعيكم هذا وتكبتكم بإذن حسناتكم، وينفعنا وإياكم بما سمعنا إن شاء الله.